السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لسنة 1431 هجرية الموافق للعاشر من شهر نوفمبر 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه، وقد وصلنا إلى المطلق والمقيد. تعريف المطلق هو اللفظ، المطلق في الاصطلاح هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع في جنسه، هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع في جنسه أو يدل على أفراد على سبيل الشيوع، ولم يتقيد بصفة من الصفات، ولم يتقيد بصفة من الصفات، مثل قولك رجل، رأيت رجلا. كلمة رجل أو رجال هذا مطلق، موش مقيد بصفة، ليس مقيدا بصفة من الصفات. تقول كتاب، كتب، لم تقيده، مطلق. فمثل قوله تعالى في القرآن الكريم: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فقوله تحرير رقبة لم يبين هل هي مؤمنة أم لا، هذه مطلقة. يعني واحد يجي لك يقول لك عليك أن تتصدق على رجل، فكلمة رجل مطلقة، ما قيدهاش بصفة من الصفات. فهذا يرد في القرآن الكريم كثيرا، المطلق. طيب، هذا بالنسبة للمطلق. ما حكمه؟ المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يدل دليل على تقييده، المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيده. يعني لو قال لك مثلا أبوك أخرج إلى خارج البيت وأتني برجل، فأي رجل يمر جيبه، فلما تجيبه يقولك عليه جبت لي هذا، قلت لك جيب لي رجل مسكين، رجل فقير، فأنت تقول له يا أبي أنت قلت لي رجل، لم تقيده، أنت لم تقيده. فتحرير رقبة هنا لم يقيد الله تعالى الرقبة يعني العبد بصفة من الصفات، هذا هو المطلق. إذن تعمل بالإطلاق إلا إذا جاء دليل على التقييد. ما هو تعريف المقيد؟ المقيد اصطلاحا هو لفظ خاص يدل على فرد شائع في جنسه، مقيد، مقيد بصفة. هو لفظ خاص يدل على فرد شائع في جنسه مقيد بصفة من الصفة من الصفات، مثل قولك رجل مؤمن، رجل مؤمن، التقييد هنا وراء في صفة، رجل مؤمن، رجال مؤمنون، كتاب مفيد، كتب مفيدة. حكمه يعمل بالمقيد على تقييده، يعمل بالمقيد يعني يعمل بالقيد ما لم يدل دليل على إلغاء القيد. هنا إذا كان جاءك في القرآن الكريم أو في السنة النبوية إطلاق فتبقى على الإطلاق، لكن إذا جاء التقييد فتعمل بالتقييد. التقييد مثلا في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، في كفارة الظهار لم يقيد، في كفارة اليمين لم يقيد، لكن في كفارة القتل، قتل الخطأ، قيد بأن كونها مؤمنة. كذلك في الصيام، الصيام في كفارة اليمين لم يقيد الصيام هل هو متتابع أم لا، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم به أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ما قاش متتابعات مطلقة. أما في كفارة الظهار لا، قال صيام 2 شهر متتابعين، قال 2 شهر، قال فمن لم يجد في كفارة الظهار لم يجد تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين من قبل أن يتماسا، يعني من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فلا يجوز له أن يقربها حتى يأتي بالكفارة، والكفارة أن أولا يحرر رقبة، فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإذا قيد الصيام هنا بالتتابع، وقيده بأن يكون قبل المسيس، قبل أن يمس زوجته. ففي هذه الآية المظاهر يعمل بالتقييد، يعمل بالتقييد. كذلك في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، في آية أخرى حرمت عليكم الميتة والدم بإطلاق، لكن هنا دما مسفوحا، فقيد الدم بكونه مسفوحا أي جاريا، أما الدم الجامد كالكبد والطحال فليس بمحرم. إذن ما تفهمش الآية وحدها حرمت عليكم الميتة والدم، قل لي هاي الآية ويقول باللي الدم، يقول لك هذا مطلق، قيد في آية أخرى بأن يكون الدم مسفوحا أي جاريا، أما الدم الجامد الذي تجمد بفعل الله في بطن الشاة أو البهيمة فهذا جائز، أما لو كان الدم أول شيء مسفوحا ثم جمد يجوز ناكله ولا ما يجوز؟ لأنه كان مسفوحا، أما الكبد والطحال لم يكن مسفوحا وإنما كان جامدا. صح. إذن نعمل بالقيد إلا إذا ورد دليل على عدم العمل بالقيد. أحيانا يأتي القيد في الآية أو في الحديث ولكن لا يعمل به، لماذا؟ لأنه ذكر للغالب، لا مفهوم له، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فبعض الناس قال لك الربا إذا كان أضعافا مضاعفة هو اللي حرام، أما إذا كان 1% يقول لك معليش. قال العلماء قالوا لا، أضعافا مضاعفة هذا ليس بقيد، وإنما هو خرج مخرج الغالب والتنبيه على ما كان يفعله أهل الجاهلية. فإن قال قائل ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الربا وإن قل فعاقبته إلى قلة، وحديث: دينار يأكله الرجل ربا أيسر من 65 زنية أدنى. فهذا دليل باللي الربا حرام، حرام كله صغيرا أو كبيرا. كذلك فيه بعض الآيات فيها قيد، ولكن هذاك القيد ملغى، مثل قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة، هل يجوز للرجل أن يتزوج بربيبته؟ هنا ذكر الله تعالى قيدين: القيد الأول أن تكون في حجرك، والقيد الثاني أن تكون دخلت بأمها. القيد الأول ملغى، والقيد الثاني هو الذي يعمل به. يعني رجل أراد أن يتزوج بامرأة ثم رأى ابنتها فأعجبته، يجوز له يتزوج بنتها؟ يجوز، بشرط أن لا يكون قد دخل بأمها، أن لا يكون قد دخل. أما إن كان دخل بأمها فلا يجوز. لكن لو أراد رجل أن يتزوج امرأة وقد دخل بأمها، يقول لك: يا أخي الآية تقول اللاتي في حجوركم، ما يش في حجري هذه، يعني ما يش في كفالتي، إذن يجوز نتزوجها؟ يقال له: لا، هذا القيد خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الربيبة تروح مع أم تاعها وتتربى عند زوجي من؟ زوجي أمها. هذا ذكر للغالب وليس بقيد. هنا كاين قيد لكنه ملغى. ما الذي ألغاه؟ هو فهم العلماء، فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا. لأن العرف الغالب على الناس أن الربيبة تتربى عند أمها التي تزوجت بزوج جديد. فالدليل على إلغاء هذا القيد كذلك أن الله تعالى بعدما قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أزال القيد الأول وأبقى القيد الثاني، قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أزال قيد واحد، وهو ماذا؟ القيد الدخول. أما الحجر فلم يجعله قيدا، وإنما ذكر للغالب فقط. واضح هذه المسألة؟ إذن عندنا المطلق مقيد، إذا جاء نص مطلق نعمل به ما لم يرد قيد، وقد يرد قيد ويكون ملغى، فلا بد من التنبه إلى مثل هذه الأمور. طيب، هل دائما المطلق يحمل على المقيد أم فيه تفصيل؟ هناك تفصيل سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم.